بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ولا إله غيره، هذه الجملة متعلقة بتوحيد الألوهية، وقبلها ولا شيء يعجزه، قلنا متعلقة بالربوبية وأيضا بالأسماء والصفات، وقبلها ولا شيء مثله، هذه متعلقة بالأسماء والصفات. قال رحمه الله: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. نعم، التوحيد لا بد فيه من حصر الألوهية في الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد أن الله وحده هو الإله. وهذا الحصر يستفاد في كلمة التوحيد من النفي والإثبات، فإن النفي والإثبات من أقوى طرق الحصر، لأن الإثبات المجرد كما سيأتي لا يفيد الانفراد والتوحيد. فإذا قلت مثلا في الكلام العادي زيد قائم، فهذا إثبات مجرد لم يشتمل على نفي، فهو يفيد إثبات القيام لزيد لكنه لا ينفيه عن غيره. إذا قلت زيد قائم، هل معناه أن غيره غير قائم؟ لا يلزم. وإذا نفيت نفيا محضا فقلت لا قائم في الدار مثلا، لا قائم في الدار، فهذا عدم، يعني جعلنا القيام معدوما عن الموجودين، لا قائم في الدار. فإذا جمعنا بين النفي والإثبات فقلنا لا قائم إلا زيد، فهذا فيه إفراد القيام بزيد، فهذا فيه توحيد، يعني وحدنا القيام في زيد، جعلنا زيدا هو المتصف بالقيام فقط. فكذلك لو قال شخص لا إله فهذا نفي محض، هذا عدم. وإذا قال الله إله إثبات محض، فهذا لا ينفي المشاركة، لا ينفي المشاركة. لكن إذا قال لا إله إلا الله كان في هذا توحيدا، كان في هذا توحيد، كان فيه توحيد، لأنه أثبت الإلهية لله ونفاها عن غيره. واضح؟ قال: وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، الإثبات المجرد يعني الذي لا نفي معه يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، انظر هذا إثبات مجرد، إلهكم إله واحد، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أتى بالصيغة المفيدة للإفراد التوحيد. قال: فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو. لما قال وإلهكم بالخطاب، وإلهكم إله واحد، قال قد يطرأ خاطر شيطاني، طيب هذا إلهنا إله واحد، لكن إله غيرنا، قد يوجد إله لغيرنا. فبسبب ماذا؟ بسبب أن هذه الصيغة لا تقتضي الحصر، إلهكم إله واحد، فأتى بالنفي والإثبات بعدها فقال لا إله إلا هو. واضح هذا؟ ثم انتقل الشارح إلى مسألة وهي تقدير الخبر في لا إله، لأن لا نافية للجنس، إذا قلنا لا إله إلا الله لا نافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن تنصب المبتدأ على أنه اسمها وترفع الخبر. إذا قلت لا رجل في الدار فرجل اسم لا، والخبر محذوف والتقدير موجود أو كائن، لا رجل كائن في الدار أو موجود في الدار، فلا تنصب الاسم وترفع الخبر. قال رحمه الله: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا الله، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. صاحب المنتخب ذكر في الحاشية قال هو أو لعله الحسن بن صافي بن عبد الله أبو نزار البغدادي الشافعي الملقب بملك النحاة. صاحب المنتخب يعترض على النحويين في تقديرهم الخبر في لا إله إلا الله بأنهم قالوا لا إله في الوجود إلا الله. من النحويين من قال في تقدير الخبر لا إله موجود إلا الله، فيقول هذا التقدير لا إله في الوجود إلا الله هذا فيه نفي لوجود إله غير الله، لوجود إله. قال المعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد من نفي الوجود، لأن الماهية عنده شيء غير الوجود. انتبهوا معي في الكلام عن الماهية والوجود. طبعا سيأتي معنا أن الصواب عدم التفريق بين الماهية والوجود، لكن ما هي الماهية؟ الماهية هي الأمر المتعقل، الأمر المتعقل في جواب ما هو، في جواب ما هو. يعني إذا قلت لك ما هو الإنسان، ما هو الإنسان، هم يعبرون يقولون هو حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. إذن الماهية هي كونه حيوانا ناطقا، كونك تعقلت أنه حيوان ناطق هذه تسمى الماهية، هذه تسمى الماهية. أخذت من ماذا كلمة ماهية؟ من أنها في جواب ما هو، ما هو، قالوا إذن هذه اسمها ماهية، فما كان في جواب ما هو فيسمى الماهية، ما تعقلته. ما هو، ما هي الملائكة؟ فما كان في جوابها مما تتعقله يقال هذه هي الماهية، هم خلق من خلق الله خلقهم الله من نور، وهكذا. فالماهية أولا، أول ما تتعقل أنت الشيء، هذا يكون في ذهنك أو في الخارج؟ في الذهن. إذا قلت لك ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق، حيوان ناطق هذا شيء أنت تتعقله في ذهنك بقطع النظر عن الأفراد الموجودين في الخارج في الواقع يعني، تمام؟ فهذه الماهية. طيب الوجود هل هو نفس الماهية أو لا؟ الأصل أن الوجود إن أريد به الوجود في الذهن فهو نفس الماهية، إن أريد به الوجود في الذهن فهو نفس الماهية، وجود الشيء في الذهن هو نفس ماهيته، وإن أريد به ما في الخارج فنقول الماهية إن أردت بها أنت ما في الذهن فتكون مختلفة عن الوجود، لأن الماهية على هذا ستكون أمرا كليا، ستكون معنى كليا، والوجود سيكون شيئا خاصا. واضح؟ إذا قلت لك هل الماهية هي الوجود تقول الأصل أن الماهية هي الوجود، فماهية الشيء هو وجوده، لكن إن كنت أنت تعني أن الماهية هي فقط المعنى الكلي فالمعنى الكلي هذا يكون في الأذهان ما يكون في الأعيان، وإذا جئنا إلى الخارج فلا توجد، لا يوجد شيء كلي، لا يوجد شيء كلي، ما يوجد هذا الكلي إلا في أفراده كما تقدم معنا قبل. طيب ما الداعي لمثل هذا الكلام؟ هل الماهية هل هي الوجود أو لا؟ طبعا سيأتي معنا شيء من هذا لكن نشرحه مقدما هنا. لما ناقش أهل السنة نفاة الصفات فيما يتعلق بصفات الله عز وجل فقالوا لهم أنتم تنفون عن الله الصفات خوفا من التمثيل والتشبيه والتجسيم، ها أنتم تثبتون الوجود والوجود صفة، ها أنتم تثبتون الوجود والوجود صفة من الصفات، فهل لزم أن يكون وجود الله كوجود المخلوق؟ طبعا الجواب لا، احتاجوا هم إلى أن يقولوا هناك شيء اسمه الماهية غير الوجود، الماهية هذه ليست صفة، الماهية ليست صفة، من أجل أن أنهم لو أثبتوا الوجود والوجود صفة لقيل إذن هذا لم يلزم منه التماثل فأثبتوا بقية الصفات. فقالوا الله عز وجل نثبت له الماهية دون الصفات حتى صفة الوجود حتى صفة الوجود. وهم بهذا عطلوا الله عز وجل عن أن يكون شيئا موجودا عن أن يكون شيئا موجودا. فعلى كلامهم لن يكون إلا في الأذهان لن يكون إلا في الأذهان سيكون معدوما. وكما قال العلماء المعطل يعبد عدما المعطل يعبد عدما. إذن لماذا احتاجوا أن يفرقوا بين الماهية والوجود؟ لأن الوجود صفة ما أحد يستطيع أن ينكر أن الوجود صفة. فيقال لهم ما دام الوجود صفة وأنتم أثبتتم لله صفة الوجود فهل وجود الله مثل وجود المخلوق؟ الجواب لا. فما دام تعقلتم صفة لله تخالف صفة المخلوق فقولوا كذلك في بقية الصفات قولوا لله علم لا كعلم المخلوق لله بصر لا كبصر المخلوق وغير ذلك. أرادوا أن يهربوا من هذا الإلزام انتبه معي أرادوا أن يهربوا من هذا الإلزام فقالوا هناك شيء اسمه الماهية غير الوجود. فالماهية هي المعنى الكلي. فإذا نحن نثبت الله عز وجل دون أن نثبت له حتى صفة الوجود. أرادوا أن يهربوا من هذا الإلزام واضح؟ طيب فوقعوا فيما هو شر من ذلك وهو أنهم وصفوا الله بصفة العدم جعلوا الله عز وجل كالمعدومات. طيب فإذا هذا صاحب المنتخب يقول كونكم تقولون لا إله إلا الله أي لا إله في الوجود إلا الله الأحسن أن يقدر لا إله أن يقدر نفي الماهية لا توجد ماهية إله غير ماهية الله سبحانه وتعالى. الماهية عنده نفيها أبلغ من نفي مجرد الوجود لأن الوجود يكون في الخارج لأن الوجود لابد أن يكون في الخارج. طبعا هذا التقدير وهذا التقدير خطأ للخبر. معلوم أن التقدير الصواب هو لا إله حق إلا الله لا إله حق إلا الله لأنه قد عبد في الوجود غير الله سبحانه وتعالى. لكن نمشي مع كلامه هنا. طيب قال وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال أجاب على كلام صاحب المنتخب فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب. انتبه معي صاحب المنتخب يقول كان الإعراض عن هذا الإضمار أولى لا إله إلا الله. هم قالوا لا إله في الوجود إلا الله. هو يقول لو كنا على هذا النفي سننفي الماهية هذا أبلغ لكن الإعراض عن هذا الإضمار أولى الإعراض عن هذا الإضمار أولى فلا نقدر الخبر. هكذا فهم المرسي رحمه الله. فقال يعني كيف تقول لا نقدر الخبر؟ هذا كلام من لا يعرف لغة العرب. كونك تقول لا نقدر خبرا هنا هذا كلام من لا يعرف لغة العرب. لماذا؟ قال فإن إله إله في كلمة لا إله إلا الله فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه على قول سيبويه. تقول هنا طبعا الذي ما قد كتب قبل من كان حضر معنا عند قول على قول سيبويه تقول فهي على هذا مهملة عنده فهي على هذا مهملة عنده يعني لا يعني مراد المرسي رحمه الله أبو عبد الله المرسي أن كلمة إله ستكون مبتدأة. لماذا؟ لأن لا مهملة لأن لا مهملة لا تنصب ولا ترفع. طيب إذا أهملناها سيكون إله في أول الجملة إذن هو مبتدأ هكذا يريد. لكن المعروف عن سيبويه أنه يعمل لا المعروف عن سيبويه أنه يعمل لا في الاسم ويرى أنها مع اسمها في موضع رفع مبتدأ. سيبويه يعمل لا في الاسم ويرى أن لا مع اسمها في موضع المبتدأ فيكون إله مبنيا على الفتح في محل النصب. إله يكون مبنيا على الفتح في محل النصب ثم لا إله كلها لا إله هذه موضعها الابتداء موضعها الرفع. طيب قال فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا وعند غير اسم لا. طيب قدرنا هذا أو هذا، قال وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، يعني على قول سيبويه إذا جعلنا إله مبتدأ لا بد من خبر المبتدأ، فلا بد من خبر للمبتدأ أو للا، هكذا من عنده وإلا، هذه وإلا خطأ، صوابها أو للا أو للا، فلا بد من خبر للمبتدأ أو للا. يعني الآن معنا تقديران، تقدير سيبويه على قول أبي عبد الله المرسي أن إله مبتدأ أو أنها اسم لا، صح إله. فإذا على التقديرين نحتاج إلى خبر للمبتدأ على قول سيبويه أو للا، خبر للا على القول الآخر، واضح؟ ليست وإلا، فلا بد من تقدير خبر على الحالين. أنتم معي أو طيب؟ قال رحمه الله فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. لما قال صاحب المنتخب كنا نعرض عن هذا الإضمار أحسن، يقول هذا فاسد. قال أبو عبد الله المرسي هذا فاسد، كيف تقول نستغني عن الإضمار؟ وأين نذهب بالخبر؟ أين من أين نأتي بالخبر؟ لابد معنا من خبر، إما خبر للمبتدأ أو خبر للا. طيب لو قال قائل لماذا لا نجعل لفظ الجلالة هو الخبر؟ لا إله إلا الله، إله لو جعلناها مبتدأ فنقول الخبر الله لفظ الجلالة، أو لفظ الجلالة خبر للا فنقول إله اسمها وإلا أداة حصر ولفظ الجلالة خبر. وقال قائل ما عد نحتاج إلى إضمار، نجعل لفظ الجلالة هو الخبر، هل يصلح هذا؟ الجواب لا، لما سيأتي لا يصلح هذا. إلى هنا مفهوم؟ طيب قال رحمه الله وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة. خلافا للمعتزلة، نعم أهل السنة يقولون إن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية ضمن الكلام عن على القاعدة السادسة الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. إذا أردتم بالماهية، يعني إذا قيل لك هل الماهية هي الوجود، نقول ماذا تريد أنت بالماهية؟ الماهية عندك إيش هي؟ إن قال الماهية ما في الذهن، نقول أما الوجود الذي في الخارج هو خلاف الذي في الذهن. لماذا يا ناصر؟ لأن الوجود الذي في الخارج لا يوجد إلا مختصة معينة، وفي الذهن الماهية كلي، لا توجد إلا كلية، يكون شيئا كليا. لكن إذا أردت بالماهية ما في الخارج فالماهية هي الوجود، واضح هذا؟ طيب يقول هنا فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. المعتزلة يثبتون ماهية عارية من الوجود، قلنا إن ذلك سببه أنهم ينفون عن الله الصفات، فهم يثبتون لله ذاتا بلا صفات، يثبتون لله ذاتا بلا صفات، ومعلوم أن الوجود صفة من الصفات، فلما احتج عليهم بذلك قالوا لا نحن نثبت الماهية ولا نثبت الوجود، فاحتاجوا إلى إثبات ماهية عارية عن الوجود. طيب قال وإلا الله مرفوع، الله مرفوع بدلا من لا إله، لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. ذكر أبو عبد الله المرسي أن لفظ الجلالة لا يصلح هنا إعرابه خبرا، وإنما يعرب بدلا. إذا قيل لك ما إعراب لفظ الجلالة فيقال إنه بدل، لفظ الجلالة بدل، بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف، أو بعضهم يجعله بدلا كما ذكر هنا من لا إله. طيب، لماذا لا يصلح جعل لفظ الجلالة خبرا؟ الجواب هذا لأمور، لا يصلح جعله خبرا لأمور. الأول أن إله نكرة ولفظ الجلالة معرفة، والمعرفة لا تكون خبرا عن النكرة، المعرفة لا تكون خبرا عن النكرة. يعني لا يصلح أن أقول رجل زيد فأعرب رجل بأنه مبتدا وزيد خبر، لا يصلح هذا. الصواب العكس، زيد رجل، فلا يكون المبتدا نكرة والخبر معرفة، هذا لا يوجد. الثاني أن لفظ الجلالة معرفة كما تقدم، ولا لا تعمل في المعرفة، لا النافية للجنس لا تعمل في المعرفة، إنما تعمل في النكرات. الثالث من الأوجه أن اسم لا هنا عام، أن اسم لا عام إله، وقولك إلا الله خاص، وقولك إلا الله خاص، والخاص لا يكون خبرا عن العام، والخاص لا يكون خبرا عن العام. فلا يصلح أن تقول الإنسان زيد، الإنسان زيد، إنسان عام وزيد خاص، تجعل الخاص خبرا عن العام، هذا لا يكون، وإنما تعكس، تقول زيد إنسان، زيد إنسان. فإذا هنا إله الله، أي لأن لا مع إلا كأنها غير موجودة من حيث الإعراب، إذا كانت إلا للحصر فمعلوم أن الاستثناء الناقص، الاستثناء الناقص يعرب فيه ما بعد إلا حسب موقع من الجملة، كأن النفي والاستثناء غير موجود. طيب، إذن هذه أوجه تدل على أنه لا يصلح أن يعرب لفظ الجلالة خبرا عن لا، أو خبرا عن لفظ الجلالة عن المبتدأ، وإنما يعرب بدلا. طيب، قال رحمه الله: وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة. قولهم لا إله في الوجود إلا الله، يقول هذا من قبل المعتزلة، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. لما قالوا لا إله في الوجود إلا الله، ماذا استفدتم من تقييدكم بقولكم في الوجود؟ يعني أخرجتم غير الوجود. طيب، غير الوجود هذا معدوم أصلا، فما التوحيد الذي حصل لكم بهذه الكلمة؟ ما هو التوحيد؟ نفيتم وجود آلهة في العدم، أما في الوجود فمعنى لم تنفوا هذا، عفوا العكس. الشاهد أن قولهم لا إله في الوجود لا يفيد التوحيد، لأن معناها كل ما في الوجود فهو الله، كل ما في الوجود إلا فهو الله. هذا التقدير، انتبه معي، تجد العلماء يقولون أحيانا لو قلنا لا إله في الوجود إلا الله، هذا قول أهل وحدة الوجود، أليس كذلك؟ يقولون إذا قلت لا إله في الوجود إلا الله معناه كل ما في الوجود فهو الله سبحانه وتعالى، كل ما عبد فهو الله، وهذا إنما هو على قول أهل وحدة الوجود. لا يلزم من هذا التقدير أن يكون صاحبه ممن يقول بوحدة الوجود. من النحاة من قدر لا إله في الوجود إلا الله، تقول له هل معنى هذا أن كل ما عبد في الكون فهو الله؟ يقول لك لا، لا أريد ذلك، إنما أريد أنه من حيث الموجودات الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. لكن يخطئ من حيث التقدير، يخطئ من حيث التقدير، ولا يلزم أنه يقول بقول أهل وحدة الوجود. واضح؟ طيب، قال: لأن العدم ليس بشيء. نعم، العدم ليس بشيء عند أهل السنة خلافا للمعتزلة. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فقال ولم تك شيئا، لأنه معدوم، الإنسان معدوم قبل ذلك. طيب انتهى من هذا، ثم أراد أن يدفع إشكالا قد يرد على قول الطحاوي رحمه الله ولا إله غيره. قد يقول قائل قوله غيره ليست مثل إلا الله، الآن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقول الطحاوي لا إله غيره هل هي مثلها؟ قال ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا. معلوم في النحو أن كلمة غير في الاستثناء إذا استعملت في الاستثناء فإعرابها إعراب الاسم الواقع بعد إلا، على حسب نوع الاستثناء هل هو تام موجب أو تام منفي أو ناقص. فقوله لا إله غيره هي كقوله لا إله إلا الله، لأن غير تعرب كإعراب لفظ الجلالة الذي بعد إلا. قال فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. والخلاصة من هذا كله أن كلمة لا إله غيره هي كلمة التوحيد، وأن تقدير الخبر على الوجه الصحيح هو لا إله حق إلا الله. لماذا كان هذا هو التقدير الصحيح؟ لأن الأدلة دلت عليه، قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في الآية الأخرى هو الباطل، فقوله ذلك بأن الله هو الحق دل على أن التقدير الصحيح لكلمة التوحيد هو لا إله حق إلا الله، التقدير الخبر في كلمة التوحيد. فإن هاتين الآيتين التي في سورة الحج وفي سورة لقمان هما دليل كلمة التوحيد، وهما دالتان على معنى كلمة التوحيد ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فدل على أن الله هو المستحق للعبادة وأن غيره إن عبد فقد عبد بباطل. طيب يصلح أن تقدرها حق ويصلح أن تقدرها بحق، وبعضهم يفضل أن يقدر حق، يقول من أجل ما نحتاج إلى تقدير آخر، لأننا لو قدرنا لا إله بحق الجار المجرور يتعلق بشيء، ولكن هذا أيضا قد أجيب عنه، هذا الكلام قد أجيب عنه ولا داعي لذكر ذلك الآن، فهذا يصلح وهذا يصلح. طيب نزيد. قال رحمه الله قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ضمن حديث طويل مذكور في الحاشية. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، وقد جاءت تسمية الله بالقديم والدائم في حديثين ضعيفين، فالقديم جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة في عد 99 اسما من أسماء الله، وفيه عبد الملك بن محمد الصنعاني وهو ضعيف. واسم الله الدائم جاء عند الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة، وفيه خالد بن مخلد القطواني وهو ضعيف. فلا يثبت تسمية الله بالقديم والدائم، وذكر أهل العلم لهذا إنما هو من باب الإخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي الكلام عن إدخاله في أسماء الله. قال والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر. العلم بثبوت هذين الوصفين، هذين الوصفين هما القدم والدوام، الأولية والآخرية، العلم بثبوتهما مستقر في الفطر. إذا رجع الإنسان إلى فطرته السليمة فإنها تقر بأن الله هو الأول والآخر، تقر بصفة الأولية وصفة الآخرية لله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ قال فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. يقول إذا نظر الإنسان بالعقل فإن الموجودات هذه التي نراها لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. لماذا؟ ما العلة؟ قطعا للتسلسل، يعني من أجل أن لا يقال طيب هذه الموجودات خلقها شيء، هذا الشيء من خلقه؟ قالوا خلقه شيء آخر. طيب هذا الشيء من خلقه؟ قالوا خلقه شيء آخر. إلى متى؟ إلى أين؟ إلى أين ينتهي هذا؟ لابد أن ينتهي إلى واجب الوجود قطعا للتسلسل. التسلسل هذا في الفاعلين ممتنع عقلا، التسلسل في الفاعلين ممتنع عقلا. لابد أن ينتهي إلى الله، لابد أن تنتهي إلى الله. طبعا نحن لن نقول إن المخلوق الموجود الآن خلقه خالق قبله ثم هذا خلقه خالق قبله ثم تنتهي إلى الله، هي كلها خلقها الله سبحانه وتعالى. لكن لو مشيت مع من يقول أو ينكر أن الله عز وجل هو الأول الواجب لذاته سبحانه وتعالى، واجب الوجود، فيقال له طيب لو مشينا معك هذه الموجودات أوجدتها أشياء قبلها، طيب ما الذي أوجد الأشياء قبلها؟ أشياء قبلها. والذي قبلها؟ قال أشياء قبلها. طيب إلى متى؟ إلى أين؟ لابد أن تنتهي إلى شيء، وإلا يبقى العقل يتسلسل في هذه الأمور وهذا ممتنع. طيب سيبين هذه القضية، يبين هذه القضية ويشرحها. قال فإنا نشاهد حدوث الحيوان، نشاهد حيوان يوجد بعد أن لم يكن موجودا، تتجدد هذه الحيوانات والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، ليست ممتنعة الوجود، يعني ليست ممتنعة، ليس ممتنعة الوجود. ممتنع الوجود إيش هو؟ المستحيل. طيب هل هي مستحيلة الوجود؟ كيف عرف؟ لأنها موجودة، لأنك تراها. لو كانت ممتنعة الوجود ما خلقت. الآن أنت هل أنت ممتنع الوجود؟ لا، لأنك موجود أمامي. طيب قال فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود، ليست واجبة الوجود بنفسها. لماذا؟ فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت. واضح؟ إذن ليست ممتنعة ولا واجبة الوجود، ما بقي معنا إلا أنها ممكنة الوجود. طيب قال فعدمها ينفي وجوبها، عدمها قبل وجودها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها، وجودها الآن ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الذي يكون قابلا للعدم والوجود لا يكون وجوده بنفسه. لماذا؟ لأنه قبل وجوده لم يكن شيئا، كان عدما، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأيضا بعد وجوده هو قابل للعدم، لو كان هو الذي أوجد نفسه لأبقى نفسه. من الذي خلقك؟ أنت خلقت نفسك. طيب ننظر، قبل أن توجد كنت ماذا؟ كنت عدما. هل العدم يستطيع أن يخلق شيئا؟ فاقد الشيء لا يعطي. طيب وجدت، ها أنت الآن موجود، نقول ننظر بعد وجودك حالك، هل تستطيع أن تنفي عن نفسك العدم؟ بمعنى تمنع من نفسك الموت؟ لا، فما دمت لم تستطع إبقاء الحياة فأنت لا تستطيع البدء بالحياة، لا تستطيع أن تبدأ بإحياء نفسك أصلا، بخلق نفسك. وأيضا ها أنت وأنت موجود لا تستطيع أن تزيد لنفسك شيئا، هل تستطيع أن تزيد شعرة في جسمك، تخلق شعرة لنفسك أو إصبعة أو ظفرة؟ لا تستطيع. فكونك لا تستطيع خلق الجسم كله هذا من باب أولى. واضح؟ إذن فالإنسان لم يخلق نفسه، الطبيعة لم تخلق نفسها، هذا رد على الطبائعيين، نقول لهم الطبيعة هذه موجودة من قبل أو وجدت بعد أن لم تكن؟ وجدت بعد أن لم تكن. طيب لابد أن يكون الذي أوجدها غيرها، لأنها قبل وجودها عدم، والعدم لا يخلق شيئا. واضح؟ العدم فقير لأن يوجد، فقير لأن يوجد فضلا عن أن يخلق غيره. طيب بعد وجودها هل يستطيع الإنسان وهو أحد الأشياء التي في الطبيعة أن يزيد لنفسه شيئا؟ لا يستطيع. هل يستطيع الحيوان أن يزيد لنفسه شيئا؟ لا يستطيع. الطير هل يستطيع أن يزيد لنفسه ريشة؟ لا يستطيع. فكيف يقال إنها خلقت نفسها؟ طيب قال وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، حدثوا من غير محدث، فيعني لم يكن هناك ما أحدثهم أصلا، هذا لا يمكن، لأن فاقد الشيء لا يعطي كما تقدم معنا. أم هم أحدثوا أنفسهم؟ لو كانوا أحدثوا أنفسهم إذن فهم خالقون مخلوقون، وهذا جمع بين نقيضين، هم خالقون ومخلوقون في نفس الوقت. قال: ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. نعم. والمراد بهذا ماذا؟ إثبات أن الله عز وجل هو الأول والآخر، وأما غيره فليس له هذا الوصف، فهذا الوصف من خصائص الله سبحانه وتعالى. طيب، سنقف عند هذا، وسيأتي معنا بقية الكلام حول هذه القضية، نرجع لها. سنقرأ من قوله: وإذا تأمل الفاضل، لكن نربطها بما قبلها إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.